نعم، سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 19 بعد 300 في هذا الباب الذي بوَّبه المؤلف رحمه الله في النهي عن تعذيب الدابة والعبد والزوجة والولد بما لا يخرج عن حدود الأدب. والتعذيب ناشئ من الظلم ومن الاعتداء والعدوان، وكلاهما جريرتان عظيمتان. وشريعتنا شريعة عظيمة وازنت بين الخلق بعضهم مع بعض، ولهذا قاعدتها ألا يبغي بعضكم على بعض، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. واستدل عليها بآية الحقوق العشرة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الشاهد منه وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ملك اليمين يشمل ما تملكه ملكا تاما من دوابك وبهائمك وعبيدك، وما تملكه بالعقد بعقد النكاح وهي الزوجة، كذلك أولادك فهم في تبع ملك اليمين، في تبع ملكك وإن لم يكونوا من ملك اليمين. أصل ملك اليمين في الأرقة الذين يملكون ويباعون ويشترون، فأمر الله عز وجل بهم إحسانا، والإحسان ضد الإساءة، وظلمهم والتعدي عليهم وإيذاؤهم من الإساءة إليهم التي نهينا عنها. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه المرأة، وكانت صوامة قوامة، لكن الله أدخلها النار بهرة آذتها وظلمتها. ما ظلمها لها؟ حبست هذه المرأة الصالحة العابدة هذه الهرة، فلا هي أطعمتها حتى تحيا، ولا هي أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض، فعذبت بها فيها أي بها بسببها، ولم يشفع لها كونها بهذه العبادة صوامة قوامة. وهذا فيه خطر ووخامة الظلم والبغي والاعتداء على من دونك، وهذه المخلوقات ممن دونك، أما من كان أعلى منك فإنه يمنع نفسه من ظلمك، فانتبه، تستدرك نفسك ويستجري بك هواك وتتجاوز وتظلم وتعتدي وتؤذي من هو دونك. إنما شأنك الواجب مع من هو دونك الإحسان وبذل الخير، اليد العليا خير من اليد السفلى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغية من بني إسرائيل تفعل الفعل القبيح، أدركها العطش فأتت إلى بئر فنزلت فيه فشربت منه، فأزال الله بهذا الماء عطشها، فلما رقت وإذا كلب يلعق الثرى قد أذلق بلسانه من شدة العطش، قالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ بي، فرحمته. ماذا صنعت؟ نزلت مرة ثانية إلى البئر، مهنا دلو ولا مولدات ولا دينمو ولا غطاس، فنزلت إلى البئر فملأت موقها أي بوتها من جلد، فعضت عليه بأسنانها ورقت تشعبطت حتى بلغت فوهته، فأسقت لهذا الكلب وهو كلب نجس، لو غسل بماء بحار الدنيا لم يطهر، لكنها لما كانت نفس ذات كبد رطبة كان فيها أجر ولو كانت نجسة محرمة في نفسها، فشكر الله لها فأدخلها الجنة على عمل يسير. لكن ربي لا تخفى عليه الخفايا، يطلع على كل شيء. شكر الله لها فأدخلها الجنة ورحمها وتغاضى عما كان من فعلها القبيح. ففي هذا فضل الإحسان وفضل إيتاء الخير، وفيه شأن وجرم الإيذاء والتتبع. فإذا كان هذا في بهائم فكيف بالمؤمنين؟ تتبع عوراتهم وإيذائهم بأنواع الأذى. المؤمن شأنه عند الله يا أخواني شأن عظيم، أعظم من الكعبة، هذه البنية التي هي رمز توحيد الله في أرضه. تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله عز وجل من أن يهرى قدم امرئ مسلم. وش يدل هذا عليه؟ على أن المؤمن والمسلم أعظم عند الله حرمة من هذه البنية، هذه الحرمة أي الكعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر ففرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. نعم، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، غرضا ينصبه لرميه وتدربه وتدريبه، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام بل لعن عليه. وابن عمر والحديث في الصحيحين أتى وإذا هؤلاء الصبية قد اتخذوا غرضا، ما الغرض؟ ها؟ لا، وش الغرض اللي اتخذوه كما سمعتم في الحديث؟ طير، طير حي، اتخذوه غرض يعني نيشان يرمونه في نبلهم، مع أن فيه تعود لهم بماذا؟ بالرمي بالنبل، وجعلوا لصاحبه كل سهم خاب، ما خاب منها أي لم يصبه يأخذه، والسهم له قيمة في إبرائه وفي نصله وفي قذذه لهريشه. فلما رأوا عبد الله بن عمر تفرقوا، وهذه هيبة العالم، وينبغي ألا يسفل العالم نفسه حتى تزول مهابته، لأن المهابة ما هي لذاته وإنما لما في قلبه من العلم وبما في صدره من العلم. وكلما كانت المهابة أعظم كلما كانت الفائدة أكبر، وكلما نقصت المهابة نقصت الاستفادة. تأملوها في أساتذتكم ومدرسيكم، ولا سيما ممن وفدوا عليكم في المراحل، مراحل الصبية، إذا استهنتم بهذا المدرس وضاعت مهابته قل انتفاعكم منه، وإذا عظمت مهابتكم لمن درسكم استفدتم منه. واعتبروا هذا بمهابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يملأوا أعينهم من النظر إليه من مهابته صلى الله عليه وسلم، ويسوى عيونهم، بلغت محبته في قلوبهم المحل الكامل والمحل الأوفى. تفرقوا لما رأوا ابن عمر، فأخبر رضي الله عنه رضي الله عنهما بنهي النبي عن ذلك، وأنه لعن من فعل ذلك، اتخذ طيرا غرضا، أي من هذه المخلوقات التي لها حرمة بألا يستهان بشأنها، مع أنه أبيح لنا ذبحها لأكلها، لكن لا يجوز أن تتخذ غرض لوجود البدائل في اتخاذها أغراضا، أي نياشين يصوب إليها، مع أن الرمي قوة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وما ينتشر من اتخاذ الحمام والسمان يشبك به الطير من هذا الأمر، باتخاذها غرض، باتخاذها لهذا الغرض لتدريبه عليه، يسمى التدريب والتلويح بالطير، هذا ما يجوز، وإن كان لمصلحة التدريب يدرب على غير ذلك بأن يوضع لحم ميت أو طير ميت، أما وهو حي فهذا فيه التعذيب والإيذاء الذي نهت عنه الشريعة فيما سمعتم من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المؤمن إذا تطرق إلى مسامعك لعنه صلى الله عليه وسلم على أمر ينبغي أن يكون في قلبك ردعة، يكون في قلبك رعدة وفي نفسك ارتجاف من هذا الأمر الذي لعن النبي عليه، فإن كان هذا فيه فهذا علامة صحاوة قلبك، وأن فيك من الإيمان ما أقام هذا القائم قائم الخوف من الذنب في قلبك. أما أن تستهين به فعلامة ضعف الإيمان، وتستوي الذنوب ما لعن عليها وما لم يلعن عليها عندك فهذا علامة الضعف وعلامة الانتكاس، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، متفق عليه. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي تقتل صبرا، ترى القتل، ولهذا في الضحايا وهي مشروعة كره لك بل حرم عليك أن ترى هذه أختها وهي تذبح، لأن فيه إيذاء وتخويف. تصبر البهائم أي تراعي وتنظر وهي تقتل، أو تحبس للقتل وهي تعلم ذلك، ولهذا إنما أبيح من ذلك على قدر حاجتكم في أكلكم وفي إكرامكم وضيافكم، ما زاد على هذا فأنت مؤاخذ عليه ومأثوم به. والقاعدة في الإيذاء أن كل أذية لا مصلحة راجحة فيها لأهلها فإنها محرمة. مثاله الوسم، أذى ولا ما هو بأذى؟ والأذى والوسم نوعان: وسم بالنار ووسم بالشرط، يشرط جلدها وما تحتها من طبقات اللحم العليا، فهذا وسم وهذا وسم، الشريعة أباحت منه ما فيه مصلحة أهلها، لأن الوسم للدابة صك ملكيتها ومعرفتها أنها لآل فلان، فأجازتها الشريعة لهذا الأمر. ففي حديث أنس رضي الله عنه: دخلت على مربد لنا، أي لبني النجار، وش المربد؟ هيا صلاح، يعني كأنك ما أنت بعارفه، وش المربد يا أخواني؟ وين اللي حملوا المسحات على ظهورهم؟ يعرفون المربد وش؟ اللي رقى والنخل يعرفون المربد وش؟ ها؟ وش؟ الميسم؟ لا. ها؟ القور؟ إيه، بس القور يبي تفسير. نعم، المربد. المربد أرض بيضاء في ناحية زرعه، إما في وسط أو في ناحيته، يجفف فيها التمر ويذر فيها القمح والذرة والشعير، هذا المربد. يقول أنس: دخلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في مربد لنا لبني النجار، وإذا هو يسم الغنم في آذانها. فدل على أن الإذن من أين؟ ليست من الوجه وإنما من الرأس. ليه؟ لأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن توسم الدابة في وجهها. وفي حديث أنس وجابر رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة موسومة في وجهها وتوجم، أي تغضب، فهابه الصحابة فالتفت إليهم ثم قال: لعن الله من فعل هذا، أي من وسم في وجهه. والشيطان يضيق الأمر الواسع ويوسع الأمر الضيق، هذا كثير خصوصا في المحرمات وفي الواجبات. نأخذها في الوسم، انظروها في أهل الإبل، ضيق الشيطان عليهم من الإذن إلى الورك، منا ومنا، من الجهتين، ووسع الوجه وصار أكثر وسوم الناس في الوجه، وهذا حرام. من الإذن وجدام هذا وجه، الخد وجه، اللحي وجه، الخشم وجه، الزنقوم وجه، الدامع وجه، من الإذن وجدام هذا وجه، حرم حرم أن يسلم الوسمة فيه. وما وراء الإذن هذا أوسع، لكن الشيطان يضيقها في عيونهم. ثم يأتي من يقول: والله هذه إذا ما وسمناها ضاعت إبلنا. شوف كيف يزينها الشيطان في قلوب الناس. لا ولا للمؤمن أمام أوامر الله ونواهي إلا الامتثال، سمعنا وأطع. أما إذا ذهب يبحث عن الأعذار والمعاذير فهذا علامة النفاق وضعف الدين، كما قال الله جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب. يأتي بأنواع الأعذار، طيب لو كان كذا، طيب أجازه فلان، الله ينهاه ورسوله يجيزه فلان. هذا الهوى يبحث له عن مخرج ومستمسك ليبرر لنفسه أو غيره أو لجماعته ما عليه من المعصية. أباحت الشريعة الوسمة لما فيه المصلحة، مع أن فيه نوع إذى. الضيار كذلك فيه مصلحة في در الحليب الذي هو مقصود، فإن تيسر مع الضيار الإبرة، إبرة البنج، تعينت دفعا لهذا الأذى. والأصل الجامع في هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح، قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة. سويد بن من؟ بن مقرن. بن مقرن رضي الله عنه. أحسن الله إليك. نعم. وعن أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من مقرن، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم. هذا حديث أبي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا، يعني علمتمونا، كنا سابع سبعة، هو سابعهم إخوة، وإن أصغرهم لطم خادمة لهم. من الخادمة؟ ها؟ والشيء؟ ملك يمين، ما هي مستقدمة من الشرق والغرب، ما بعدت مكاتب الاستقدام هذا الوقت، الله المستعان. نعم، الخادم هي الرقيقة المملوكة، سواء مولدة من أبوين رقيقين أو مشتراتا، يحصل بينهم الإزعاج والعناد والإذى، عاندتهم فلطمها، لما لطمها غضب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليهم بهذا الفعل، وأمر عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بعتقها كفارة لها عن هذا اللطم. ما اللطم؟ ضرب على الوجه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام وحرم أن يضرب الوجه وأن يقبح وأن يلعن، سواء في آدمي أو في بهيمة. وعند أهل الإبل لطم الإبل من وجوهها من أشد الأمور عليه. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك عتقها سبباً لكفارة هذا الفعل، دل على عظمته وشناعته وعظيم جرمه. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطست، عطسه يصلي، فقلت: الحمد لله، فرمقني الناس بأبصارهم يسكتونني، فقلت: واثك لأمياه، تكلم جاهلا في صلاته بهذا الكلام، فضربوا على أفخاذهم يسكتونني فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها الكلام، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والاستغفار. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام شق خاطر معاوية بن الحكم، فتهللت أساريره، فقال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية، أي ترعى لي غنما في سلع، اللفظ الآخر هي مسلم في الجوانية، وإن الذئب عدا على غنمي فأكل واحدة، فلما أخبرتني لم أمل أتمالك نفسي فسككتها سكتة. وش السكة؟ لطمها على وجهها يسمونه كف. وندم رضي الله عنه، الندم هذا وش؟ وشيمة مع الديانة. وإن علي رقبة أفأعتقها؟ قال: إيتي بها. فجاء بها فقال لها عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ جارية مملوكة. قالت: أنت رسول الله. فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لما سألها ليستوثق من إيمانها، لا ليمتحنها على عقيدتها ودينها، لأن العتق لمن عليه عتق لا بد أن تكون الرقبة ماذا؟ مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. المقصود من ذلك أن تبتعد يا رعاك الله عن الأذى، أن تؤذي غيرك سواء بالقول أو بالفعل أو بسوء الظن، وهي خبايا النفوس وسخائم الصدور، أو بالاعتداء عليه بالبدن حتى لو كنت أنت الأعلى وهو من دونك. وقال الله: وإياكم أسباب الشرور، وكفانا دواعي العثور، ورزقنا حسن الظن بالله العلي الغفور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الحسون سم الاستغفار أي في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أي الاستغفار في الصلاة في قعودها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وكذلك في سجودك وركوعك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والصلاة كلها استغفار، طلبته أو لم تطلبه. وهناك استغفار عقبها، لما ثبت في حديثي ثوبان وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. والله أعلم. سمع عثمان. أي الله أعلم، الله أعلم. سم ها؟ أي نعم. لا ترى هذه، لا ترى الذبيحة ذبح أختها، لأن هذا من الرحمة والإحسان ودفع الإذاء والعدوان. نعم. سم أي لا، لأن هذه الحيوانات مأمور بقتلها، مأمور بقتلها، فلا بأس باستخدامها لما فيه المنفعة المتعدية، المنفعة المتعدية بأن تجعل للتجارب لما فيه فائدة الناس، فلا بأس بذلك، لأنها مسخرة. الممنوع محض الأذية، محض الأذية. سم اي يطلزونه ولا يشبكونه؟ اي انتم لكم عالم ولا من من عالمكم، فاقول فيها الله اعلم. سمعتم الاحاديث بما فيها من التشديد، لكن هذا الله اعلم، تحتاج الى مراجعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.